جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شيخنا الفاضل، كنا في صلاة العصر قبل هذا الدرس ورن هاتف أحد كبار السن من الزائرين، وكان هاتفه فيه صوت ليس كما هو معروف من جرس الهاتف، وإنما هو موسيقى غربية. وبعد الصلاة أنكر عليه أحد الإخوة الذين يبدو عليهم الالتزام بالسنة بصوت مرتفع أسمع الحاضرين حولهما، فهل أحسن هذا الأخ بإنكاره العلني أم أساء؟ وما هو الضابط في إنكار المنكر علانية؟ أما ما فعله الأخ من غيرة على المكان وعلى الصلاة فهو محمود على غيرته، لكنه لم يصب في فعله. فهذا الرجل الغريب القادم من مكان بعيد ربما لم يسمع قبل هذا أن الموسيقى حرام، وأنه لا ينبغي وضع هذه النغمات في الهواتف، فكان ينبغي على الأخ أن يكون رحيما لينا. إذا كان الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فكيف بغيره من الدعاء. الآن يا أخي، هذا الرجل لو أنك أمسكته وسلمت عليه وقلت: يا والدي، يعني سمعنا هذا الصوت وأزعجنا، والعلماء يقولون هذا حرام لأنه موسيقى ولا يليق بالشارع فضلا عن بيت الله، وألنت له، ربما استفاد وأفاد. لكن تقوم وسط الناس وتقول: ما هذا، وأنت ما تتقي الله، وأنت ما، أولا تنفره، ثانيا لن يستفيد منك ولن يسمع لك، ثالثا لا فائدة للناس من أن تنكر هذا الإنكار العلني. فلا ينبغي هذا الإنكار العلني، إنما يكون على المعرض الذي يعرض عن الحق فيغلظ عليه بالعلن، ويكون كذلك إذا فعل منكر وخشي الإنسان أن لا يتنبه الناس أنه منكر وقد يسري إليهم وينتقل إليهم، فهنا يقول: ما بال أقوام، لماذا يفعل بعض الناس كذا وكذا، فإن هذا يا إخوتي حرام، بدون أن يوجه الكلام لشخص معين. ثم بعد ذلك يأخذ بهذا الأخ وينصحه ويبين له. ولا شك يا إخوة أنه ينبغي علينا أن ننشر هذا العلم، هذا الخير، وهو أن هذه الهواتف الآن توضع فيها النغمات، فيها نغمات محرمة، أغاني غربية وأغاني عربية، موسيقى، وثم يدخل المسلم بها إلى المسجد، هي حرام أصلا، والله لو كانت في الحمام لكانت حراما، لو في الحمام حرام. لكن يزيدها سوءا أنه يدخل المسجد ثم تقام الصلاة والإمام يقرأ كلام الله وعد ووعيد، ثم يثور على المؤمنين صوت منكر أنكر من أصوات الحمير بالغنى والموسيقى، والله أنه منكر عظيم. ولذلك يجب أن نعلم الناس وأن نبين لهم وأن نربيهم. لكن يا إخوة، خاصة الغرباء ينبغي أن نتلطف بهم، ينبغي أن نترفق بهم، ينبغي أن ننقل لهم أخلاقنا الحقيقية وطريقتنا الحقيقية. لأن يا إخوة، يعني معلوم أن كثيرا من الناس يشوهون سمعة من في الحرمين، فلا نصدق كذب أعدائنا فينا، بل ينبغي أن نكون على الرفق واللين والخير والبركة، وندعو الناس بما يقتضيه المقام. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: صليت العصر ثم بعدما فرغت من الصلاة رأيت في يدي نقطة صغيرة من الطلاء نسيتها، فهل علي أن أعيد الصلاة؟ إذا كان الطلاء يمنع وصول الماء وكان له جرم موجود، ولو لم يكن كبيرا، لو كان مثل الظفر، وكان يمكن أن يزال، يعني أولا أنه موجود له جرم، ليس مجرد لون، له جرم، لأن الطلاء أحيانا يكون لون فقط، لكن إذا كان له جرم وكان يمكن أن يزال، يعني لو أزلناه لزال، لأن أحيانا بعض الطلاء يعني يلصق في الجلد بحيث أنه لا يمكن أن يزال، يعني يصبح يعني يزيل الإنسان ما استطاع ويبقى بعضه إلا أن يقطع الجلد. فإذا كان يمكن أن يزال وكان له جرم فنعم يا أخي يجب أن تزيله وتعيد الوضوء وتعيد الصلاة، كما نقل ذلك عمر رضي الله عنه. نعم. هل يمكن إزالته ببعض المزيلات؟ الذي يمكن أن يزال يجب أن يزال. نعم. يقول هذا السائل: أحسن الله إليك، توفي أبي منذ مدة وترك وصية. يقول يعني قد يقول لقائل: طيب الذي لا يمكن أن يزال، يعني إنسان يعمل في الطلاء وأزال كل شيء واتخذ جميع الوسائل، بقي شيء ما يمكن أن يزول إلا أن يقطع الجلد، نقول يكفيه إذ ذاك أن يمسح عليه فيأخذ حكم الجبيرة حتى يزول. نعم. يقول: بارك الله فيكم، توفي أبي منذ مدة وترك وصية يقول فيها: ويبقى المحل وقفا من حيث الإيجار، هل نستطيع بيع المحل أم لا؟ هذا من وجه. من وجه آخر: هل المحل إذا زاد عن ثلث الوصية تسقط الوصية في حقه؟ والله أنا ما فهمت العبارة، يعني يبقى المحل وقفا من حيث الإيجار، يعني أنا ما فهمت، يعني هل مقصوده أن يقف البيت ويؤجر ويصرف إيجاره في أو أجرته تصرف في أشياء معينة، أو أن المقصود أنه يوقف حتى ينتهي الإيجار ثم يعود إلى الأولاد؟ ومثل هذا ينبغي أن تفهم فيه الألفاظ حتى نستطيع أن نحكم به. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، يعني لو أن الأخ فسر لنا وأرسله إن شاء الله مفسرا نجيبه إن شاء الله. يقول: بارك الله فيكم، في سؤاله الثاني: نحن مجموعة من الشباب السلفيين كنا في جلسة ودار بيننا نقاش حول الخوارج داعش، تناقشنا طويلا حتى صار الأخ يميل إلى داعش، وقال له أحد الإخوة: أنت كالبوق يتحدث بالحروف التي تصله دون أن يميز، فاستنفر وقال: كلكم كفار إلا داعش فهم المسلمون. وبعد فترة قصيرة تكلمنا معه وذكرناه بخطورة كلامه فندم وتاب من كلامه، ويقول الآن: ماذا عليه؟ يا إخوة، إن من أوصاف الخوارج أنهم يقولون من قول خير البرية لا يجاوز تراقيهم، وأنهم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، وأنهم يحسنون القول ويسيئون العمل. فكثير من الناس يغرهم القول والخوارج بنص الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسنون القول ولكنهم يسيئون العمل. فلو نظرت إلى حقيقة عملهم لا إلى أقوالهم لوجدت أنهم شوكة في خاصرة الأمة. عبر تاريخهم لم ينصروا الأمة في واقعة من الوقائع. الأولون شغلوا الصحابة عن الجهاد وعن الخير، والمتأخرون كذلك يأمرون الآن بحمل السلاح في بلاد التوحيد والدول الإسلامية، ويقول أحد شيوخهم قريبا: أنا لو قامت لي الدولة في الشام لما أطلقت صاروخا على إسرائيل. هم شوكة في خاصرة الأمة لو دققنا في أعمالهم. لا ينبغي يا إخوة أن نغتر بالكلام، بل ننظر إلى العمل. وسبحان الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الخوارج المتقدمون والخوارج المتأخرون متفقون في الأوصاف وفي الأفعال، يتشوفون إلى دماء المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويتورعون عما دون ذلك بكثير. الخوارج الأولون لقوا عبد الله بن خباب بن الأردت الصحابي الجليل، فعرفهم بنفسه وأخذوه ومعهم رأته وهي حبلى، فمروا بخنزير لرجل من أهل الذمة فضربه أحدهم فشق جلده، فقال له الآخر: خنزير لذمي، تفعل به هذا؟ فذهب إليه في بيته حتى أرضاه. ثم مروا بتمرات ملقاه فأخذها أحد فوضعها في فيه، فقال له الآخر: تمر بلا ملك ولا إذن، فأخرجها ورماها. ثم أخذوا عبد الله رضي الله عنه فذبحوه، وجاءوا إلى امرأته فقالت لهم: اتقوا الله، امرأة حبلى، فبقروا بطنها وأخرجوا جنينها وقتلوها. سبحان الله، يتورعون عن خنزير لذمي وتمرات ملقاه ويقتلون الصحابي ويبقرون بطن المرأة الحامل ويقتلونها. قبل أيام في الرياض قتلوا رجل أمن وحرقوه، ولكنهم اختلفوا في التصوير هل هو حلال أو حرام. كل واحد منهم يقول: لا، ما أصور، حرام. وما وقفوا لحظة عند قتل هذا الرجل ثم تحريقه، ثم تحريقه. قبل فترة خرجوا علينا، قتلوا امرأة ثم أخذ هذا القاتل يلوح برأسها، فاختلفوا هل يجوز له أن يمس شعرها أو لا يجوز. ما وقفوا عند قتل المرأة وقطع جز رأسها، لكن هل هذا الذي فعله من أنه مس شعره وأخذ يلوح حلال أو حرام؟ فيا إخوة، والله إنا نسأل الله أن يهدي جميع ضال المسلمين من الخوارج وغير الخوارج، وإنا نحب لهم الهداية، لكن والله ما نغتر بهم ولا ندعو إليهم، بل نحذر منهم، وفي التحذير منهم وفي قتالهم جهاد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لو لقيهم لقاتلهم، وقال: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. فلا ينبغي ولا يجوز أن ننخدع باللسان. وأما هذا الأخ فالمشكلة أن بعض المسلمين عندهم ضغط من الواقع، يعني يرون نقصا شديدا، يرون تقصيرا شديدا، فيغرهم ما يفعله الخوارج، وهذا ليس عذرا، لكن أنا أريد أن يتنبه المسلمون أن لا يجعلهم ضغط الواقع يقبلون بهذا الفساد العظيم الذي هو فساد الخوارج. هذا الأخ ربما على غيرة، ربما على خوف، يناقش الإخوة حتى اشتط عليهم وقال أنتم وكل المسلمين، كل هؤلاء الذين ينتسبون للإسلام كفار إلا داعش، فكفرهم. ثم لما بين له تاب ورجع، فالحمد لله، ما دام أنه تاب ورجع إلى الله عز وجل فالحمد لله ولا شيء عليه، لكن عليه أن يحذر. والغالب يا إخوة أن هؤلاء الذين يصدر منهم هذا الكلام يدخلون على المواقع التي تروج لهؤلاء وتبين أنهم المجاهدون في سبيل الله كذبا وزورا، فيجب الحذر يا إخوة والبعد عن هذه المواقع المشبوهة والسير وراء العلماء، والعلماء أعلم بالحال وأمكن في الواقع، فعلينا أن نكون جميعا حاذرين من هذا الشر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: امرأة حامل ستجرى عليها عملية الولادة القيصرية، وقال لها الأطباء إنك لو حصلت لك ولادة مرة أخرى فستضر بصحتك، فهل يجوز لها التعقيم من أجل منع الإنجاب في المستقبل؟ لا، التعقيم ما يجوز. التعقيم يا إخوة يؤدي إلى قطع النسل، وقطع النسل حرام لا يجوز، والإنسان ما يدري ما يحدث له، الإنسان ما يدري ما يحدث له. ومن القصص التي عرفناها أن هناك رجلا كان عنده 6 من الأبناء ذكور، وقال خلاص، وعمل عملية لقطع النسل، وشاء الله فوقع حادث فمات الأبناء 6. الإنسان ما يدري، وقطع النسل بالكلية حرام ما يجوز، لكن تنظيم النسل، يعني أن تؤخر الحمل 3 سنين 4 سنين لأنها أجرت عملية قيصرية، هذا جائز، ما في بأس أن تأخذ من الوسائل ما يؤخر الحمل شيئا باعتبار أنها قد أجرت عملية قيصرية. والأطباء يقولون هذا من باب الحذر، وإلا فنعرف نساء حملنا 5 مرات وست مرات وولدنا بالعمليات القيصرية وما وقع لهن يعني شيء مخوف. فعلى كل حال نقول: أما التعقيم وكل وسائل قطع النسل فحرام، وأما التنظيم بحيث يؤخر الحمل مدة معلومة حتى تلتئم الجروح ويشتد يعني البطن ونحو ذلك، فهذا ما فيه بأس. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: قلتم أحسن الله إليكم، ومن الشرك إرادة الدنيا بالعمل الصالح، فنرجو منكم التوضيح بالمثال، وهل يجري على إرادة الدنيا في حال التشريك ما يجري على الرياء من التفصيل الذي ذكرتموه؟ نحن فسرنا أمس، إذا كان الإنسان لا يريد بأعماله كلها إلا الدنيا، لا يريد وجه الله، يريد الدنيا، فهذا شرك وليس من عمل المؤمنين. وإذا كان الإنسان يعرض له أنه يريد الدنيا، يعني تعلم العلم للأموال، تعلم العلم الشرعي للأموال، ما يريد إلا المال أو يريد الجاه. هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لم يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لا يجد رائحة الجنة يوم القيامة، فهذا العمل حابط. وإذا كان الإنسان يريد بالعمل وجه الله والدنيا، يطلب العلم يريد أن ينتفع في دينه ويريد المال، فهذا كما ذكرنا أمس بعض أهل العلم يقول ننظر إلى الأصل، ما هو الأصل في القلب؟ هل هو إرادة الدنيا أو إرادة وجه الله؟ فإن كان الأصل إرادة الدنيا فالعمل باطل، وإن كان الأصل إرادة وجه الله فالعمل صحيح. وبعض أهل العلم يقولون لا، ننظر إلى الغالب على النية، هل الغالب إرادة الدنيا أو الغالب إرادة وجه الله عز وجل؟ وقلت إن الذي يظهر والله أعلم أنه هنا إذا كان الأصل إرادة الدنيا وجاء إرادة وجه الله تبعا فالعمل باطل، أما إذا كان الأصل إرادة وجه الله عز وجل وجاءت الدنيا تابعة فإن الأجر ينقص والعمل صحيح. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.